أهلا وصحبه أجمعين. ومن كتاب عوارف المعارف للإمام عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي قال رضي الله عنكم: وروى عبد الله بن عباس: أفضل العبادة الفقه في الدين، والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب، فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، ولما فقهوا علموا، ولما علموا عملوا، ولما عملوا عرفوا، ولما عرفوا اهتدوا، وكل من كان أفقه كانت نفسه أسرع إجابة وأكثر انقيادا لمعالم الدين، وأوفر حظا من نور اليقين. فالعلم جملة موهوبة من الله للقلوب، فالعلم جملة موهوبة من الله للقلوب، والمعرفة تميز تلك الجملة، والهدى والمعرفة تميز تلك الجملة، والهدى وجدان القلوب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أخبر أنه وجد القلب النبوي العلم وكان هاديا مهديا، وعلمه صلوات الله وسلامه عليه منهما وراثة معجونة منه وراثة معجونة فيه من آدم أبي البشر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، حيث علم الأسماء كلها، والأسماء سمة الأشياء، فكرمه الله تعالى بالعلم. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فآدم لما ركب فيه من العلم لما ركب فيه من العلم والحكمة صار ذا الفهم والفطنة والمعرفة والرأفة واللطف والحب والبغض والفرح والغم والرضاء والغضب والكياسة. ثم اقتضى استعمال ذلك كل ذلك وجعل لقلبه بصيرة اهتداء بصيرة فاهتدى إلى الله تعالى بالنور الذي وهب له. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث إلى الأمة بالنور الموروث الموهوب والموهوب له خاصة. وقيل لما خاطب الله السماوات والأرض بقوله: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. نطق من الأرض وأجاب موضع الكعبة، ومن السماء ما يحاذيها. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أصل طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة الأرض بمكة. فقال بعض العلماء: هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض ذرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن موضع الكعبة دحيت الأرض، فصار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الأصل في التكوين، والكائنات تبع له. وإلى هذا إشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وإلى هذا الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وفي رواية: بين الروح والجسد. وقيل لذلك سمي أميا لأن مكة أم القرى، وذرته أم الخليقة، وتربة الشخص مدفنه، فكان يقتضي أن يكون مدفنه بمكة حيث كانت تربته منها. ولكن قيل إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي، فوقعت جوهرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحاذي تربته بالمدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيا مدنيا، حنينه إلى مكة وتربته بالمدينة. والإشارة فيما ذكرناه من ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ورد في الحديث إن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذر، استخرج الذر من مسام شعر آدم، فخرج الذر كخروج العرق. وقيل كان المسح من بعض الملائكة فأضاف الفعل إلى المسبب. وقيل معنى القول بأنه مسح أي أحصى الأرض بالمساحة، وكان ذلك ببطن نعمان واد بجنب عرفة بين مكة والطائف. فلما خاطب الذر أجابوا ببلاء، كتب العهد في رق أبيض وأشهد عليه الملائكة وألقم الحجر الأسود، فكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المجيبة من الأرض. والعلم والهدى فيه معجونان، فبعث بالعلم والهدى موروثا له وموهوبا. وقيل لما بعث الله جبرائيل وميكائيل ليقبض قبضة من الأرض فأبت، حتى بعث الله عزرائيل فقبض قبضة من الأرض، وكان إبليس قد وطئ الأرض بقدميه فصار بعض الأرض بين قدميه وبعض الأرض بين موضع أقدامه، فخلقت النفس مما مس قدم إبليس فصارت مأوى الشر، وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس. فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء، وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل، لم يمسها قدم إبليس، فلم يصبه حظ الجهل، بل صار منزوع الجهل موفرا حظه من العلم، فبعثه الله تعالى بالهدى والعلم، وانتقل من قلبه إلى القلوب، ومن نفسه إلى النفوس، فوقعت المناسبات في أصل طهارة الطينة، ووقع التأليف بالتعارف الأولي، فكل من كان أقرب مناسبة بنسبة طهارة الطينة كان أوفر حظا من قبول ما جاء به، فكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من العلم حظا وافرا، وصارت بواطينهم إخاذات، فعلموا وعلموا، كالإخاذ الذي يسقى منه ويزرع منه، فعلموا وجمعوا بين فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة بإحكام أساس التقوى. ولما تزكت النفوس انجلت مرايا قلوبهم بما صقلها من التقوى، فانجلى فيها صور الأشياء على هيئتها وماهيتها، فبانت الدنيا بقبحها فرفضوها، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها. فلما زهدوا في الدنيا انصبت إلى بواطنهم أجسام العلوم انصبابا، وانضاف إلى علم الدراسة علم الوراثة. واعلم أن كل حال شريف نعزوه إلى الصوفية في هذا الكتاب هو حال القرب، نعزوه إلى الصوفي في هذا الكتاب هو حال المقرب، والصوفي هو المقرب، وليس في القرآن اسم الصوفي، واسم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ما سنشرح ذلك في بابه. ولا يعرف في طرفي بلاد الإسلام شرقا وغربا هذا الاسم لأهل القرب، وإنما يعرف للمترسمين. وكم من الرجال المقربين في بلاد المغرب وبلاد تركستان وما وراء النهر ولا يسمون صوفية، لأنهم لا يتزيون بزي الصوفية ولا مشاحة في الألفاظ، فيعلم أن نعني بالصوفية المقربين. فمشايخ الصوفية الذين أسمعهم في الطبقات وغير ذلك من الكتب كلهم كانوا في طريق المقربين، وعلومهم علوم أحوال المقربين. ومن تطلع إلى مقام المقربين من جملة الأبرار فهو متصور ما لم يتحقق حالهم، فهو متصوف ما لم يتحقق حالهم. فإذا تحقق بحالهم صار صوفيا، ومن عداهما ممن تميز بزي ممن تزيى بزيهم ونسب إليهم فهو متشبه وفوق كل ذي علم عليم. الحمد لله مولانا الملك العظيم الكريم، لا إله إلا هو، منه كان مبتدانا وإليه يكون منتهانا، ونحن فيما بين ذلك في قبضته وتحت قدرته وقهره ومشيئته، يسيرنا كيف شاء ويسلط علينا إرادات الخير وسواها، فالفوز لمن سلط عليه إرادة الخير وهداه إليه، والشر كل الشر، والنقمة والبلاء على من سلط عليه إرادة الأسواء والشرور فمال إليها. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. أيها الحاضر، المجال مجال قلوب، فاحذر أن تكون بقالبك وحده هنا، واحذر أن تسمح لقلبك الخروج بأي وجه إلى مكان غير مكان تلقيك لما يوجب الهنا. وعزة ربي ما يوجب الهنا إلا حقائق الخضوع لإلهنا، وحقائق الأخذ من الفيض الذي يفيضه على من صفى، وعلى من تنقى، وعلى من تطهر، وعلى من تزكى عن المعايب. وإننا لفي أمل أن نحظى بنصيب من التشبه بأهل ذاكم الصفاء وأهل تلكم التزكية، فلا تخيب يا ربنا رجاءنا ولا تضعف همة أحد منا في هذا الميدان، أن يبقى على قدم العزيمة والصدق في طلب ما عندك، لا يعوقه عايق ولا يقطعه قاطع. يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. وقد ذكرنا في البارحة ما سماه النبي فقها من وصول أنوار خبر عن الله إلى القلب، هو خبر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والخبر هو الخبر، والمخبر هو المخبر، والمبلغ هو المبلغ. فعسى أن يجد قلبك استعدادا لتلقي الخبر عن الإله المخبر ببلاغ محمد المبلغ صلى الله عليه وآله وسلم، فتفقه. والفقه موطنه وموضعه القلب، كما سمعت إشارته إلى الآية، ذكرنا بحديث ابن عباس أفضل العبادة الفقه في الدين الذي جاء في رواية القضاعي وفي رواية الطبراني في الصغير، وابن عبد البر أفضل العبادة الفقه في الدين وفي رواية ابن عبد البر فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. قال: والحق تعالى جعل الفقه في القرآن صفة القلب. فمن البارحة إلى الليلة أبدا يشع من نور الفقه شيء في قلبك ولو ضياء يسير. إن كان القلب هنا فلا بد أن يتصل بشيء من وعي ما يلقى. إن الآذان الواعية لم يزل يتجدد لها من حضرة الرحمن سر الوعي فترة بعد فترة وزمنا بعد زمن في هذه الأمة المخصوصة بأسمى نظرة. يا ربنا الرحمن، ارحم منا هذه الآذان واجعلها من الآذان الواعية، وتعيها أذن واعية. أبدأ يشع شيء من نور الفقه في قلبك؟ وإلا فيوم وليلة من أيام الدورة المحسوبة لحظاتها وأنفاسها يمر قبل الإحساس بإشراقة شعاع هذا النور في القلب خسران عليك. اللهم افتح لقلوبنا أبوابا واسعة من الفهم عنك، وفقهنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. فنحن في هذه المواطن نسترحمه ونستعطفه ونستنزل كرمه، لا لنا خاصة ولكن لنا ولمن وراءنا ولمن يسمع ولمن يرغب ولمن يتوجه ولمن يتنبأ وللكل. وبذا تعبدنا، ثم الحكم حكمه والقضاء قضاؤه، يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء ويمن على من يشاء ويقرب من يشاء ويعلم من يشاء ويفقه من يشاء وينور من يشاء ويصفي من يشاء ويصطفي من يشاء ويدني من يشاء ويعرض عن من يشاء. يا الله، هذا ما فقهنا عنك من سر العبودية لك، فها نحن نطرق الأبواب ونلوذ بالأعتاب ونقف في الرحاب ونصدق الرغب والطلاب، وأنت الكريم الوهاب إلهي، فبما بينك وبين قلب محمد أكرم القلوب عليك وأكرم الأشياء عليك، وفر حظنا وحظ الحاضرين معنا والسامعين لنا وزمننا وأهل زمننا وهذه الأمة من عطاياك العظيمة التي تختص بها من سبقت لهم منك العناية والرحمة يا من يختص برحمته من يشاء. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، فكما جعل السمع للآذان والبصر للعيون جعل الفقه للقلوب. فموضع الفقه القلوب، وموطن الفقه القلوب. والفقه في دين الله لا يصلح له إلا قلب خضع لله، استكان لله، تذلل لله. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وهو غيث كما مثله لك النبي: ألا ترى أن الغيث يقصد الأماكن المنخفضة؟ ها نحن في المجمع ومعنا من يسمع، أكثرنا انخفاض قلب وتذللا لله، أوفرنا حظا من هذا العطاء المنساب المنصب من حضرة الرب. كلنا بين يديه، وهذه أودية قلوبنا، لكن أعظمنا انخفاضا أكثرنا تحصيلا ونصيبا. لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء هذا وصف الغافلين الذين ذرئوا خلقوا لجهنم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لهم أول أوصافهم لهم قلوب لا يفقهون بها. الآيات تتلى والمعجزات تترى والحجج تتوالى ولا يفقهون. غي، سكرة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا وصف كثير من الجن والإنس، ذرأهم سبحانه لجهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولو أبصروا أنوار الرسالة لعشقوا الرسول، ولو سمعوا نداء الرسالة للبوا النداء، لكن لم يسمعوا ولم ينظروا ولم يبصروا، ولكن الأصل قبل هذين لم يفقهوا. لهم قلوب لا يفقهون بها. وبذا تعلم المنة عليك بالإسلام، المنة عليك بالتصديق بمحمد الذي بالتصديق به تصدق بجميع الأنبياء وجميع الرسل وجميع الملائكة وجميع الكتب المنزلة كلها في التصديق بمحمد. مقتضى التصديق بأن تصدق بكل كتاب أنزله الله، بكل رسول أرسله الله، بملائكة الله، باليوم الآخر، بالقدر والقضاء خير وشر، لأنه بعث بهذا إليك، آمنا به وصدقنا. كم مقدار هذه المنة؟ ما مستوى هذه النعمة؟ نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. فيا أهل القلوب التي أكرمت بالإسلام، مفتاح الفقه أوتيتموه فلما لا تفتحوا؟ مفتاح الفقه إسلامكم، تصديقكم بنبوة محمد، وهذا قد أعطيتموه من الله فضلا ومنا. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. فلما فقهوا علموا، ولما علموا عملوا، ولما عملوا عرفوا. هذه المعرفة نور آخر في الهداية غير نور العلم الأول، هو العلم الثاني. العلم الأول يقصد منه العمل، والعلم الثاني نتيجة وثمرة من العمل. فالعمل أشرف من العلم الأول، لكن العلم الثاني أشرف من العمل، لأنه نتيجته ومقصوده وثمرته وغايته. العلم المكتسب من وصف التقوى، نسب تكريما وتشريفا إلى الملك الأعلى مباشرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول: ولما عرفوا اهتدوا لنهدينهم سبلنا، جاءت هنا. والذين جاهدوا فينا كيف جاهدوا؟ علموا وعملوا فعرفوا. لنهدينهم، جاءت الهداية. فلما عرفوا اهتدوا، فكل من كان أفقه كانت نفسه أسرع إجابة. تلبيتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم على قدر فقهنا. ما ترى أن في معجزاته أن بعض أصحابه بعيدا خارج المدينة عند غنمه، والنبي على المنبر في المدينة المنورة، رأى جماعة من أصحابه قام قال: أيها الناس اجلسوا. فسمع صوت ذاك من خارج المدينة بين غنمه، وهو يعلم في تلك الساعة أن النبي يخاطب أهل المسجد، فجلس في مكانه الذي هو فيه. كان أفقه فكان أسرع إجابة. كلما اتسع الفقه سارعت الإجابة، لأنه لا أنصح لك منه في لمن تستجيب، لا أرأف في الخلق بك منه فلمن تضيع، لا أرحم بك في الكائنات منه، وهو مظهر رحمة الله إياك. فلا والله ما رحمك كرحمته أب ولا أم ولا صديق ولا ابن ولا صغير ولا كبير، قلب محمد بك أرحم، لأن الرحمن حشاه بالرحمة وبعثه رحمة وأرسله رحمة وفتح به لأمته باب الرحمة. قال الله عنه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له في الآية الأخرى: إن فضله كان عليك كبيرا. وحينئذ من هذا العلم المخصوص الذي هو المعرفة بالملك القدوس، لا أعلم في الخلق من محمد. وحينئذ نعلم أن التكرمة التي برزت لأبيه آدم كان هو سرها، لأن آدم سينضوي تحت رايته وتحت لوائه، فكان سر التكريم والتعظيم ما أنيط بآدم من تلك الروح الطاهرة وذلك النور الأصفى. تكلم الشيخ عن بعض أخبار دحي الأرض والعلاقة بينها وبين الأرواح، وأين يدفن هذا الجسد، والحق يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويتحدث اليوم أهل علم الفلك والمتتبعين لشؤون الأرضية أن سرة الأرض كما يقول ابن عباس، وسط الأرض تماما مكان الكعبة المشرفة، وأركانها الاتجاه العالمي، لقوم لتبيين الجهات الأربع: شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بدقة تتناسب مع الكرة الأراضية من بجميع المقاييس، فليكتشفوا ما يكتشفوا ولن يصلوا إلا إلى أطراف من أسرار ما بث المكون في كونه. والمتلقى عن الله ورسله أوفى وأصفى وأعظم عند ذوي القلوب المتلقية الواعية. وأن كل إنسان من حيث الذرة التي كانت أساساً في تكوين جسده من حيث الطينية يعود إلى البقعة التي كانت منها تلك الذرة الطينية التي دحي منها جسده وكون، وقد اجتمعت تلك الذرات في الجسد الأول جسد آدم ثم توزعت عبر تلك النطف بما تحمل من ذرات في النطف المخلقة إلى أن يتكون منها الجسد ثم يموت، فإنما يرجع إلى مكانه. هذا جاءت به الآثار وجاءت به الأخبار، إلا أن المراد من الخوض في مثل هذا معرفة بعض أسرار الإله جل جلاله وتعالى في علاه في اختياره واصطفائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتمييزه إياه، وذكر لنا في ضمن ذلك بعض الآثار وبعض الأحاديث. حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين في رواية بين الروح والجسد، أخرجه الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح، وهو أيضا عند الإمام الحاكم والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة، وهو جاء أيضا جوابا على سؤال متى وجبت لك النبوة يا رسول الله، قال وآدم بين الروح والجسد. وكذلك هو في رواية الإمام أحمد في رواية الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وجوابا على سؤال يا رسول الله متى كنت نبيا، قال وآدم بين الروح والجسد صلى الله عليه وسلم. يقول الحاكم صحيح ولم يخرجاه. نبوته كانت وآدم طينة، وفي هذا تمييز لذاته الكريمة الشريفة وبروز معنى من معاني النبوة لروحه اللطيفة قبل أن يتم تكوين جسد أبيه آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذكر لنا حديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم، وذلك بأمره الملك أن يمسح ظهر آدم، وأخرج ذريته منه كهيئة الذر في واد بجنب عرفة يقال له نعمان، بنعمان الأراك وأي أخذ فقل لي عنه بالقول الفصيح. في ذاك الوادي تعارفت الأرواح، فإن وجدت هنا تعارفا مع أحد من إخوانك المقيمين والواردين والوافدين فأصل التعارف كان هنا، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف. وتقدم الإمام في الإجابة ببلى وأجابت الأرواح خلفه. والمراد من الآثار التي أوردها في مسألة إبليس ووطئه قدمه الأرض الإشارة إلى قول الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وما شؤون هذا المسح وهذه الأقدام بشؤون مجرد حسية أو صورية، ولكنها تعبيرات عن المعاني في الحقيقة والدلالات للشؤون الغيبية البارزة في الخليقة. لما تزكت النفوس انجلت مرايا القلوب بما صقلها من التقوى، وجاء علم الدراسة وعلم الوراثة بالتقوى والتزكية للنفس. حصل علم الوراثة الذي سببه الأول تقوى الله تبارك وتعالى والعمل بعلم الشريعة، فترابطت هذه الأمور بينها ترابطاً قوياً. يقول إن هذه النفوس لما تزكت وانجلت مرايا قلوبها انجلى فيها صور الأشياء على حقيقتها، فبعد الوهم والخيال، وأكثر من في الأرض يتبعون الظن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. وهذه حالة عامة من على ظهر الأرض، إلا من اهتدى بنور الله بأنوار النبوة والرسالة، والبقية في ظنون وأوهام مهما سموا ومهما سموا أنفسهم ومهما ادعوا ومهما ادعي لهم، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن فقه وعلم ووعى عن الله وأدرك وخرج من ظلمات الوهم والخيال إلى نور العلم والحقيقة. يقول: كل حال شريف نعزوه إلى من يسمى بالصوفي في هذا الكتاب، يقول الشيخ السهروردي: مرادنا به المقرب، فإن أهل الجنة قسمان، أهل يمين ومقربون. إذا انقسم الناس في القيامة إلى فرق ثلاث، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء الخواص الذين يرتقون من مرتبة الأبرار إلى خصوصية يكونون فيها من المقربين، قال هم الذين نعنيهم باسم التصوف وباسم الصوفي. قال: وإن أحوال الناس أحيانا في الأعراف تختلف عن كثير من الحقائق، فقد يطلقون اسم الفقيه على من لا قلب له يفقه لكن له فكر يردد بعض المسائل ولسان يجلجل بها فيسمونه الفقيه وما عنده من الفقه شيء. فكذلك قد يسمون واحد بالصوفي أي المقرب وما عنده من القرب ولا من الصفاء شيء، وقد يبعدون عن اسم الفقيه صاحب القلب الفاقع عن الله، وقد يبعدون بأعرافهم وتقاليدهم وأوهامهم عن اسم القرب واسم التصوف صوفيا صفيا صافيا اصطفي. قال: فإذا أطلقنا هذا الاسم ما أردنا به إلا هذا المقرب، أي خواص المؤمنين من الذين علموا فعملوا بعلم الشريعة على الصدق والإخلاص، وتزكوا عن دميم الصفات فأشرقت على قلوبهم أنوار المعرفة بالله. قال: هؤلاء الذين نعنيهم وهؤلاء الذين نقصدهم. قال: كثير من الرجال المقربين في بلاد المغرب والتركستان ما لهم ما تصالح عليه عامة الناس من الأزياء مخصوصة وصور مخصوصة أو لبس الصوف، فما يسمون صوفية، وهم خواص أهل التصوف وكبارهم. فليس المراد لباس ولا هيئة ولا زي ولا صورة، لكن حال وذوق ووجدان وحقيقة ناشي كل ذلك عن سلوك قويم في الصراط المستقيم وحسن اهتمام بالإمام العظيم. فهذه الأحوال الناشئة عن ذاك هي أحوال القرب، وأطلق في الأزمنة الأولى على أصحابها اسم الصوفية. بذلك تقرأ مثل كتاب الكلابادي التعرف لمذهب أهل التصوف، فتجده يذكر زين العابدين والحسن البصري ومن اشتهر من كبار التابعين بالخصوصية في الإيمان والذوق والحال، فجعلهم أوائل أولئك الذين أطلق عليهم ذلك الاسم تبعا للصحابة التابعين للمضلل بالسحابة محمد خاتم الرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينئذ تعلم أنه لا عبرة بالرسوم والأزياء وحدها في أي اعتبار وفي أي وجه من الوجوه، وكم طغت المظاهر على الجواهر، وكم أضرت الرسوم والإصطلاحات بالحقائق بالحقائق. ولذا يقول قائلهم: تظن السماع الذي يتحدث عنه الصالحون فتطرب أرواحهم بمعاني يفقهونها في الخضوع لله والقرب من عضرته، تظن السماع سماع الدفوف؟ أو إن التصوف لباس كل صوف؟ أو الوجد هو التصطية بالكفوف فلا يعتقد ذاك إلا سخيف؟ سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال. إذن فالمسألة لا رسوم ولا مظاهر ولا أسماء، لكن مسالك ومدارك ووجد وذوق وصدق وحقيقة. ثم يذكر بيانا حسنا عمن يطلق اسم المقرب أو اسم الصوفي، هذا على من؟ قال: الذين مضوا في طريق المقربين هم الصوفية الذين خرجوا بالعلم إلى العمل وبالعمل إلى المعرفة بالله عز وجل. قال: ومن تطلع إلى مقام المقربين من جملة الأبرار وهو مبتعد عن المعاصي قائم بالواجبات مجتهد في الطاعات ولم يفض به الحال بعد إلى علم اليقين وعين اليقين فهو من الأبرار، فهذا المسمى بالمتصوف ليس بالصوفي. متصوف متطلب الوصول إلى حقيقته. قال: ومن كان دون ذلك لكن تزيى بزيهم ونسب إليهم وحاول الاقتداء بهم فهذا متشبه. فمتشبه ومتصوف وصوفي. وكان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يقول: أميل أن لا يطلق اسم الصوفي إلا على من صاف الله فصافاه الله، فصوفي من قبل الله فسمي الصوفي. حتى كان يقول أميل إلى أن اسم الصوفي ألحقه بالفعل كما قد يدخل الفعل الأل على الفعل بمعنى الذي على الفعل المضارع، فيقولون: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي الذي ترضى حكومته. قال: فهنا أميل إلى أن أل دخلت على فعل ماضي الصوفي أي الذي صوفي. صفى فصاف الله فصافاه الله، كما يشير إلى ذلك قول بعضهم من قبل في أبيات لما ذكر فيها أقاويلهم في تفسير معنى الصوفي ومن هو الصوفي ومن يكون الصوفي. والخلاصة أنه لا مراد عند أهل الاستقامة من هذه المصطلحات إلا شريف الرتبة بالارتقاء بحقائق الإيمان وسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان والحصول على ثمرة الإحسان من العبد، وهو إحسان من الإله المحسن القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان منه بالتعرف إلى ذلك العبد وإشراق أنوار المعرفة في قلبه. أكرمنا الله وإياكم بهذه الأنوار. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وبجميع العلماء العاملين، اللهم آمين. الباب الثاني في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع. حدثنا بسنده عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه. أساس كل خير حسن الاستماع. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول بعضهم علامة الخير في السماع أن يسمع العبد بغشاء أوصاف بفناء أوصافه ونعوته ويسمعه بحق من حق. وقال بعضهم لو علمه أهلا للسماع لفتح آذانهم للاستماع، فمن تملكته الوساوس وغلب على باطنه حديث النفس لا يقدر على حسن الاستماع. فالصوفية وأهل القرب لما علموا أن كلام الله تعالى ورسائله إلى عباده ومخاطباته إياهم رأوا كل آية من كلامه تعالى بحرا من أبحر العلم بما تتضمن من ظاهر العلم وباطنه وجليه وخفيه، وبابا من أبواب الجنة باعتبار ما تنبه باعتبار ما يبينه أو تدعو إليه من العمل. ورأوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لا ينطق به عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من عند الله تعالى يتعين الاستماع إليه، فكان من أهم ما عندهم الاستعداد للاستماع. ورأوا أن حسن الاستماع قرع باب الملكوت واستنزال بركة الرغبوت والرهبوت، ورأوا أن الوساوس أدخنة ثائرة من نار النفس الأمارة بالسوء وقتام يتراكم من نفس الشيطان، وأن الحظوظ العاجلة والأقسام الدنيوية التي هي مناط الهوى ومثار الردى بمثابة الحطب الذي تزداد النار به تأججا ويزداد القليل به تحرجا ويزداد القلب به تحرجا، فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها، فلما انقطعت عن نار النفس أحطابها وفترت نيرانها وقل دخانها شهدت بواطنهم وقلوبهم مصادر العلوم، فهيئوا مواردها بصفاء الفهوم. فلما شهدوا سمعوا قال فلما الله شهدوا واستمعوا فلما شهدوا واستمعوا قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سيدنا الشبلي رحمه الله: موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. قال سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: القلب قلبان، قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدري صاحبه ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا، وقلب قد احتشى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدري صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. فانظر كم بين بركة تلك الأفهام الثابتة وشؤم هذه الأشغال الفانية التي أقعدته عن الطاعة. قال بعضهم: لما كان له لمن كان له قلب سليم من الأعراض والأمراض قال بعضهم: لما كان له قلب سليم لمن كان، يعني لمن كان له قلب في الآية، إيش المراد؟ لمن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض. قال سيدنا الحسين بن منصور رحمه الله: لمن كان له قلب لا يخطر فيه إلا شهود الرب. وأنشد: أنعي إليك قلوبا طالما هطلت سحائب الوحي فيها أبحر الحكم. وقال سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم فذاب له وانقطع إليه عما سواه. قال سيدنا الواسطي رحمه الله: أي لذكرى لقوم مخصوصين لا لسائر الناس. لمن كان له القلب أي في الأزل، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال أيضا: المشاهدة تذهل، والحجبة تفهم، والحجبة تفهم، لأن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له وخشع. وهذا الذي قاله سيدنا الواسطي رحمه الله تعالى في صحيح في حق أقوام. وهذه الآية تحكم بخلاف هذه الأقوام آخرين، بخلاف هذا الأمر لأقوام آخرين. وهم أرباب التمكين، يجمع لهم بين المشاهدة والفهم، فموضع الفهم محل المحادثة والمكالمة، وهو سمع القلب، وموضع المشاهدة بصر القلب، وللسمع حكمة وفائدة، وللبصر حكمه وفائدته. فمن هو في سكر الحال يغيب سمعه في بصره، ومن هو في حال الصحو التمكين لا يغيب سمعه في بصره لتملكه ناصية الحال، ويفهم بالوعاء الوجودي المستعد لفهم المقال، لأن الفهم مورد الإلهام، والسماع والإلهام يستدعيان وعاء وجوديا، وهذا الوجود موهوب منشأ إنشاء ثانيا للمتمكن في مقام الصحو، وهو غير الوجود الذي يتلاشى عند لمعان نور المشاهدة لمن جاز على ممر الفناء إلى مفاز البقاء، إلى مقار البقاء، إلى مقار البقاء، مقار البقاء. نعم نعم نعم. الاستماع، رزقنا الله وإياكم حسنه وأكرمنا بحقيقته. يترتب عليه كل معاني الفوز والظفر بالمعارف والحكم والقرب من العلي الأعظم السماء. فبشر عباد الذين يستمعون، بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذا نظرت وجدت ضعفا عندنا في الاستماع هذا، وقد نستمع وناتي مع الاستماع بدعاوي ودواعي عقولنا ومداركنا وعلومنا، فنحجب عن فهم كثير مما نسمعه. وهذا الاستماع هو الذي طاردت مظاهر الفتن عليه آذان المؤمنين فوقعوا في الفتن. كم يسمع المؤمن في يومه وليلته من قول الله وقول رسوله، وعلى أي هيئة يستمع، وأي كيفية، وعلى أي حال، وكم يستمع من أقوال الغافلين، كم يستمع من أقوال الفاسقين، كم يستمع من أقوال اللاهين. انظر النسبة الواقعة اليوم في الأمة كيف هي. مجتمع الصحابة بمجرد الدخول في الإيمان يصير أكثر ما يسمع بالليل والنهار قول الله قول الرسول، اسم الله اسم الرسول، أخبار الله أخبار الرسول، محبة الله محبة الرسول، الشوق إلى الله الشوق إلى الرسول، القرب من الله القرب من الرسول، الطاعة لله الطاعة للرسول، تعظيم لله تعظيم للرسول، وسط الديار في الشوارع في الأسواق في المساجد حيثما توجهوا كانت تبنى بيوت الإيمان ومجتمعات الإيمان على هذا الحال. وجاءت في مجتمع القمة مجتمعات الإيمان تنبيهات ربانيات، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تفتحوا آذانكم للكلام الضار ولا لأقوال أهل الغفلة أبدا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. إذا جالستموهم واستمعتم إليهم وارتضيتم القعود معهم فأنتم مثلهم. نحن ما استهزينا، نحن ما كذبنا، نحن ما نطقنا بهذا القول السيء، أنت جالست إذن مثلهم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إذا جالستموهم مثلهم. انظر في مثل هذه البيئة أحدكم قد يسمع من آخر الليل يقوم ويسمع القرآن، يسمع الصلاة على النبي محمد، يسمع أنواع من الأذكار، يسمع أذان الفجر ودين. الله أكبر، حالي كلام يسمع سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، أضافه إلى الاستغفار كلمتين حبيبتين للرحمن خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تسمع لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة الله أكبر. كم بيفعل فيك هذا إذا استمعت؟ وهذه نعمة كبيرة، كثير من الناس ما يحصلوا هذا السماع، ما يحصلوا هذا السماع لا آخر ليل ولا أول فجر ولا ومستمر في الأذكار نعمة كبيرة، وإلى وقت صلاة الضحى وأنت تسمع مثل هذا وعامة اليوم يمر عليك، لو فتحت أذن القلب واستمعت لك البشرى، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن كيف تستمع أنت؟ فابن رواحة كل ما حصل واحد من الصحابة قال تعال نؤمن بربنا ساعة، تعال تعال جلس هنا بنصلح إيمان، قصد الرقي في معاني الإيمان، ذكر يصلح ذكره يا كيفية الذكر. وأنت تقرأ في القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله في إشارة إلى المجامع التي يذكر فيها الله، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتسمع نصيب كبير من قول الله ومن قول الرسول في الصباح في الضحى في الظهر في العصر في المغرب، الحمد لله. بقي تفتح فقط أذن قلبك والأثر يظهر. لكن الآن واقعنا في الديار في المنازل أكثر المسلمين، كم مقدار ما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله، وكم مقدار ما يسمعون من اللغو من اللهو من البطالة من السوء من السفاهة من القباحة من السقاطة. الله، صارت النسبة قليلة، والنسبة القليلة من كلام الله وكلام الرسول ما تستمع بالتعظيم، ما تستمع بالإجلال. والحق تعالى جعل سنته في الحياة يشرق أنوار الإيمان والمعارف الأمن هذه الأبواب. فمن زرع بر جعله بر، أو شوك جاء وتذري الشوك ثم تقول وين البر ما طلع، البر بيطلع، الأرض طيبة بس اغرس أنت البر، ابذر البر سيطلع لك البر. وسيجني زارع ما قد زرع، الذي تحصده الذي تحصد الذي تزرع. وهذا البذر من سماع كلام الله أولا ثم كلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحتاج إلى أن يحيا فينا من جديد. يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظاه حتى يبلغه غيره، دعا بنظارة الوجه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. الله الله الله. الشيخ في سنده هنا جابه من طريق أبي داود السجستاني الذي رواه في سننه، وهو أيضا عند الإمام أحمد وعند الدارمي وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند ابن حبان وعند البيهقي وعند ابن عبد البر، كلهم رووا هذا الحديث وجاء عن جماعة من الصحابة كلها تقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. وفيه مهمة البلاغ وحمل هم الإيصال إلى الغير قياما بالدعوة إلى الله واتباعا لسنة النبي محمد بن عبد الله. من هنا قالوا أساس كل خير حسن الاستماع. والآن نحن وياكم جالسين هنا ومراتب استماعنا تختلف، سواء اللي يسمعون بالعربية مباشرة أو الذين يترجمون لهم، مراتب استماعاتهم القلبية مختلفة، وعلى حسب حسن الاستماع يكون الانتفاع. تكسى بكسوة الجلسة، تنور بنور الجلسة، ترقى بسلم الجلسة، تحظى بنفحة الجلسة، على قدر حسن استماع قلبك. يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فعلى حسب ما يعلم فيك من الخير يسمعك، على حسب ما يعلم فيك من الخير يسمعك. هي الآية الآية والكلام الكلام، لكن يسمعك هو على حسب ما فيك أنت من الخير، على حسب ما فيك من التواضع من الخشوع من الفناء عن ذميم صفاتك. وإلا ما أسهل ما يحرمك الشيطان عامة وأكثر ما يتنزل من رحمة في المجلس؟ يقول لك بخاطر واحد. الكلام معروف هذا، معلومة، ممكن متكرر، وقفل على قلبك. ولو قعدت كم من يوم ما عاد شي فايدة إلا إن فتحت ذنك ثاني مرة. شوف، ولكن الآخر صاحب القلب الصافي لو سمع الكلمة ثاني مرة انفتحت له معاني ثانية، وثالث مرة معاني ثالثة، ورابع مرة معاني رابعة، وخامس مرة معاني خامسة، وإلى ما لا نهاية. يترقى يترقى يترقى ويتسع. وذا قال لك ودنا أعرف، قعد محلك دك تعرف، اجلس خل غيرك يتعرف ويتعرف إليه. وهكذا قال: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، على قدر ما يعلم من الخير فيك يسمعهم. يا الله. يقول بعضهم في يعني في التفسير: علامة الخير في السماع أن يسمع العبد بفناء أوصافه، ويسمع بحق من حق لا بإشراك نفسه وهواه. يقول في تفسير: لو علم الله فيهم خيرا وعلمهم أهلا للسماع لفتح أذانهم للاستماع. فمن تملكته الوساوس والخواطر السيئة ما يقوى على الاستماع، ولا تحوم الوساوس والخواطر السيئة إلا حول من في قلب الرسوخ لمعنى من محبة الفانيات، التعلق بالأغراض. ومن زهد فيما سوى الله تعالى ما تجد الخواطر السيئة مجالها للدخول عليه. ولو أقبلت ردت وصرفت عنهم، ما تنبو عنهم، ما تتناسب معه. ولذا لما اختص المقربون بالزهادة فيما سوى الحق كانوا أوعى الناس وأحسنهم استماع، لذا تجدهم مع القرآن في عجائب. أحدهم يردد الآية أولا ثانيا ثالثا رابعا، فيبقى طول ليلته مع آية واحدة. لماذا؟ سمع سمع. ولما قالوا لسيدنا جعفر الصادق كان يصلي قرأ آية وقف عندها ردها ردها ردها ردها أغمي عليه، وسئل بعد إفاقته: ما نازلك يا جعفر؟ قال: رددت الآية حتى شهدت سماعها من المتكلم بها. ها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ماذا نقص من مدد القرآن؟ ما نقص شيء. استعدادنا لتلقى المدد هو الذي ينقص. وإلا شيء قرآن ثاني عن جعفر الصادق يأثر في قلبه؟ ما في قرآن ثاني، هو على قلب محمد نزل، أخذ من أخذ عنه، هي نفس الآيات ماشي غيرها، لكن استعدادك هو الذي يختلف. كم آيات، كم ليالي أبكتك الآيات، كم ساعات وقفت عند آية واحدة تكررها، عمرك قد 20-30 سنة، إلى متى جالس لإيش في العالم ده؟ منتظر إيش؟ يمر العمر هكذا والأذواق ذي لغيرك. لابد من حسن الاستماع. يقول: كان أعظم شيء عندهم استماع آيات الله وكلام رسوله. حسن الاستماع قرع باب الملكوت واستنزال بركة الرغبوت والرهبوت، أي الرغبة في الوعد والرهب من الوعيد. والوساوس دواخن ثائرة من نار نفس الأمارة. لا إله إلا الله. موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع الله لا يغفل عنه. القلب قلبان، قلب احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة على مدى صعب ما يصنع فيها، كيف هذا ما يجي عليها محشوق بشي ثاني. قالوا إن أحد قوم سيدنا موسى جاء إليه ويقول ألمت بحاجة ونزل بأمر فعلمني دعاء ندعو الله به، فعلمه الدعاء وراح يدعو يدعو، رجع قال يا كليم الله دعوت الله بهذا الدعاء ما رأيت أثر الإجابة، ولكذا كذا أدعو وأنا مضطر محتاج. فلما كلم ربه قال يا رب عبدك فلان له إليك حاجة علمناه دعاء، قال إنه دعاك به فلم تجب. قال الله يا موسى إن فلان يدعوني وقلبه عند غنمه، فلو دعاني بهذا الدعاء الذي علمته مرة واحدة وقلبه عندي لأجبته. نقول ومرة واحدة يدعبه لكن قلبه معي عندي وقلبه عند غنمه. جاء قال تعال ربك يقول قلبك عند غنمك، تضحك على نفسك تدعو ربك بلسانك والقلب فكره محشو الغنم الغنم الغنم الغنم وما يصدر منه. قال يقول لك لو دعيت مرة واحدة وقلبك عنده لأجابك، وهذا الحين يا ليت عاد عند غنم. أكثر قلوب الناس ما عاد عند الغنم، أغريت بشيء شيء ثاني، راحت هناك سقطت. ويقول يا رب يا رب يا رب يا رب، تقول وين النصر وين هذا كيف نحن إيش حصل إيش حصل، وين قلبك فين قلبك أنت، ما حالك مع ربك؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال حتى أن بعض القلوب تحتشي بأمر الآخرة، هذا لما تجي بعض أمور الدنيا ما تدري كيف تصنع، تقول تعال صلح هذا، تعطي واحد ثاني يقول كيف صلح هذا مشو، قلب محشو ما عاد بقي شيء في فراء. وإن كان خواص في أكابرهم يجمع الأمرين، وهذا أندر النادر. سيدنا عمر كان يقول لو اجتمعت لي رجل لاجتمعت لي، رضي الله عنه. لمن كان له قلب، قال قلب سليم من الأغراض والأمراض. لمن كان له قلب، قال لا يخطر فيه إلا شهود الرب. يقول أنعي إليك قلوبا طالما هطلت سحائب الوحي فيها أبحر الكرم. لمن كان له قلب لاحظ الحق بعين التعظيم، فذاب له وانقطع إليه، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لا إله إلا الله. وقوله المشاهدة تذهل والحجب تفهم في حق بعض أقوام، أما أرباب التمكين فعند الشهود أيضا يعون ويفهمون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لمن كان له قلب يعرف آداب الخدمة. وأخذ يذكر لنا آداب القلب عن ابن شمعون، الله يجعلنا وياكم من أهل القلوب، الله يجعلنا وياكم من أهل القلوب، الله يجعلنا وياكم من أهل القلوب. وإن رأيت ظلمة وكثافة وكدورة وبعد وفلوس لا تيأس، تعال تعال تعال تعال إلى ذي الإفضال إلى جزيل النوال، وهي أيام ما يطلب منك إلا الصدق فيها والتوجه، ولو كنت ما كنت. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، يا ربي اقبضنا على خير ملتي. الحمد لله، هذه دعوة الله ودعوة رسوله نزلت بساحات قلوبنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لذا لما أخذ الإمام الغزالي في آخر عمره يقرأ كتب الحديث ذاق فيها المذاق وصار يسمع الكلام النبوي، يحمل سنن الترمذي قرأ، ومن عنده سنن الترمذي فكأنما عنده نبي يتكلم، قال أنه كلام النبي فيها، كلام النبي فيها وأحوال النبي فيها، وهكذا. وصار ما عاد يستروح قلبه لأي كلام، شبع من الفلسفة وكلام الناس من المواد العلوم المختلفة، ما عاد آخر عمره إلا القرآن وكلام النبي، ويستروح به ويفهم ما فيه ويطمئن به لأنه وسطه العلوم اللي يطلبها. والمعارف التي تبحث عنها. والآن نريد لنا نصيب من سماع كلام الله وكلام رسوله، لكن كما يسمع السامعون، كما يسمع المتقون، كما يسمع المعظمون لأمر الله ومن رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الاعتصام بك واهدنا إلى الصراط المستقيم. الآن بيوقفكم على آداب القلوب وباب تدخلون به إلى الانتهاج في النهج. وعندكم هدية الصديق، هذه هي مفتاح لتحققكم بما تأخذونه من العوارف من المعاني، هدية الصديق. وما أدري ما وفروا نسخها، وعوارف المعارف ما أدري وفروا نسخها أم لا، حتى يستطيع الذي يقدر على تحصيلها أن يحصلها ويأخذها. ونريد إذن من تمكن يحفظ من هدية الصديق المنظومة التي فيها خلاصة عن السير إلى الله تعالى في أبواب جمعت بين العلم والمعرفة والمسلك القويم. قروا منها أمس 10 أبيات، لكن ما حد حفظها، حد حفظها عاد. أضيفوا إليها 10 حتى تحفظ 20 معا بسم الله. اعلم هداك الله أن الهدى هداه، وأول الهدايا والأسوة البداية محبة للخير وأهلها للسير، هم تابعوا المختار وصفوة الجبار، هم سادة عباد ونقوة زهاد، أهل الرضا والقرب والأنس به والحب، التاركون الدنيا الفانيون الأحياء، همتهم عالية سيرتهم مرضية، قلوبهم سليمة مسلولة سخيمة، هم تاركوا الفضول في القول والمقول. بنظر الله وعناية الله وغوث الله وصلاح قلوبنا وقوالبنا وصدق وجهتنا إلى مولانا ودفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله وتحويل الأحوال إلى أحسنها في خير لطف عافية، وأن يوقظ الله القلوب ويحييها ويصفيها وينقيها ويصطفيها، وأن يرتضينا لقربه والمعرفة به ويعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شر من الخلائق، ثبتنا على أقوم الطرائق ويدفع عنا جميع العوائق ومن عين بكمال حسن سابقة وحسن الخاتمة في عافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.